بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أملاه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس العشرون، كتاب البيوع. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من إثبات الخيار في حديث حكيم بن حزام، وهو الحديث الثاني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الحديث يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع، وهو يدل عليه، وبه قال الشافعي وفقهاء وأصحاب الحديث، ونفاه مالك وأبو حنيفة، ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته، والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه، والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه: أحدها أنه حديث خالف راويه، وكل ما كان كذلك لم يعمل به. أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به، وأما الثاني فلأن الراوي إذا خالف فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا فلا تقبل روايته، وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك. وأجيب عن ذلك بوجهين: أحدهما منع المقدمة الثانية، وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته، وقوله إن كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع، لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه، وقوله وإن كان لا مع علمه بالصحة فهو أعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضا، لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة النقلة وجب العمل به ظاهرا فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال. الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي من طرق، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر من جهة أخرى، وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ، أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل بها، فإنه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان مأخذ الحكم في نفس الأمر. الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، فهذا غير مقبول. أما الأول فلأن البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى، ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه. وأما الثاني فلأن العادة تقتضي أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكافة، فانفراد الواحد به على خلاف العادة فيرد. وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا. أما الأول وهو أن البيع مما تعم به البلوى فالبيع كذلك، ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ، وليس الفسخ مما تعم به البلوى في البياعات، فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه، فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون عامة. وأما الثاني فلأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا لجواز عدم سماعه للحكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. وعلى تقدير السماع فجاز أن يعرض مانع من النقل، أعني نقل غير هذا الراوي، فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة أن لا يخفى الشيء عن أهل التواتر، وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل. الوجه الثالث من الاعتذارات: هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به. أما الأول فنعني بمخالفته للأصول القياسية ما ثبت الحكم في أصله قطعا، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص لم يخالفه إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم. وهاهنا كذلك، فإن منع الغير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا، وما قبل التفرق في معناه لم يفترقا إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة. وأما الثاني فلأن القاطع مقدم على المظنون لا محالة، وخبر الواحد مظنون. وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا. أما الأول فلا نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح، وذلك لأن البيع يقع بغتة من غير ترو، وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه، فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوعه، ولم يمكن إثباته مطلقا فيما بعد التفرق وقبله، فإنه رفع لحكمة العقد والوثوق بالتصرف، فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه المصلحة، وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده. وأما الثاني فلا نسلم أن الحديث المخالف للأصول يرد، فإن الأصول تثبت بالنصوص، والنصوص ثابتة في الفروع المعينة، وغاية ما في الباب أن يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو تعبدا فيجب اتباعه. الوجه الرابع من الاعتذارات: هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم، وما كان كذلك يقدم عليه العمل، فهذا يقدم عليه العمل. أما الأول فلأن مالكا قال عقيب روايته، وليس لهذا عندنا حد معلوم ولا أمر معمول به فيه. وأما الثاني فلما اختص به أهل المدينة من سكناهم في مهبط الوحي ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ، فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك العمل به من ناسخ أو دليل راجح، ولا تهمة تلحقهم فتعين اتباعهم، وكان ذلك أرجح من خبر الواحد المخالف لعملهم. وجوابه من وجهين: أحدهما منع المقدمة الأولى، وهو كون المسألة من إجماع أهل المدينة، وبيانه من ثلاثة أوجه: منها أن إذا تأملنا لفظ مالك لم نجده مصرحا بأن المسألة إجماع من أهل المدينة، يعرف ذلك بالنظر في ألفاظه. ومنها أن هذا الإجماع إما أن يراد به إجماع سابق أو لاحق، والأول باطل لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة في وقته، وقد كان يرى بإثبات خيار المجلس. والثاني أيضا باطل، فإن ابن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه، وقد أغلظ على مالك رحمهما الله لما بلغه مخالفته للحديث. وثانيهما منع المقدمة الثانية، وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر الواحد مطلقا، فإن الحق الذي لا شك فيه أن عملهم وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر، لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه. وكيف يمكن أن يقال بأن من كان بالمدينة من الصحابة رضوان الله عليهم يقبل خلافه ما دام مقيما بها، فإذا خرج عنها لم يقبل خلافه، فإن هذا محال، فإن قبول خلافه باعتبار صفات قائمة به حيث حل، فتفرض المسألة فيما اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج عنها من الصحابة بعد استقرار الوحي وموت الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما قيل من ترجيح لأقوال علماء أهل المدينة وما اجتمع لهم من الأوصاف قد كان حاصلا لهذا الصحابي ولم يزل عنه بخروجه. وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال أقوالا بالعراق، فكيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم؟ وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، ومحله من العلم معلوم، وغيرهما قد خرجوا وقالوا أقوالا على أن بعض الناس يقول إن المسائل المختلف فيها خارج المدينة مختلف فيها بالمدينة، وادعى العموم في ذلك. الوجه الخامس، ورد في بعض الروايات للحديث ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فاستدل بهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار المجلس، من حيث إنه لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة ولا طلب الفرار من الاستقالة. وأجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع بحكم الخيار، وغاية ما في الباب استعمال المجاز في لفظ الاستقالة، لكن جاز المصير إليه إذا دل الدليل عليه، وقد دل من وجهين. أحدهما أنه علق ذلك على التفرق، فإذا حملناه على خيار الفسخ صح تعليقه على التفرق، لأن الخيار يرتفع بالتفرق، وإذا حملناه على الاستقالة فالاستقالة لا تتوقف على التفرق ولا اختصاص لها بالمجلس. الثاني أن إذا حملناه على خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قهرا، فيناسب المنع من التفرق المبطل للخيار على صاحبه. أما إذا حملناه على الإقالة الحقيقية فمعلوم أنه لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة، ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر فيما دل عليه الحديث من التحريم. الوجه السادس، تأويل الحديث بحمل المتبايعين على المتساومين لمصير حالهما إلى البيع، وحمل الخيار على خيار القبول. وأجيب عنه بأن تسمية المتساومين متبايعين مجاز، واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما متبايعان بعد الفراغ من البيع مجاز أيضا، فلما قلتم إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ فقيل علته أنه إذا صدر البيع فقد وجدت الحقيقة، فهذا المجاز أقرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجد حقيقته أصلا عند إطلاقه، وهو الحمل على المتساومين. الوجه السابع، حمل التفرق على التفرق بالأقوال، وقد عهد ذلك شرعا، قال الله تعالى وإن يتفرقا أي عن النكاح. وأجيب عنه بأنه خلاف الظاهر، فإن السابق إلى الفهم التفرق عن المكان، وأيضا فقد ورد في بعض الروايات وقد ذكرها المصنف ما لم يتفرقا عن مكانهما، وذلك صريح في المقصود. وربما اعترض على الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان، بل هي عائدة إلى ما كان الاجتماع فيه، وإذا كان الاجتماع في الأقوال كان التفرق فيها، وإن كان في غيرها كان التفرق عنه. وأجيب عنه بأن حمله على غير المكان بقرينة فيكون مجازا. الوجه الثامن، قال بعضهم تعذر العمل بظاهر الحديث، فإنه أثبت الخيار لكل واحد من المتبايعين على صاحبه، فالحال لا يخلو إما أن يتفقا في الاختيار أو يختلفا، فإن اتفقا لم يثبت لواحد منهما على صاحبه خيار، وإن اختلفا بأن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء فقد استحال أن يثبت لكل واحد منهما على صاحبه الخيار، إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل، فيلزم تأويل الحديث ولا نحتاج إليه. ويكفينا صدكم عن الاستدلال بالظاهر. وأجيب عنه بأن قيل لم يثبت صلى الله عليه وسلم مطلق الخيار، بل أثبت الخيار وسكت عما فيه الخيار، فنحن نحمله على خيار الفسخ، فيثبت لكل واحد منهما خيار الفسخ على صاحبه وإن أبى صاحبه ذلك. الوجه التاسع: ادعاء أنه حديث منسوخ، إما لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس وذلك يدل على النسخ، وإما لحديث اختلاف المتبايعين فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمينين وذلك يستلزم لزوم العقد، فإنه لو ثبت الخيار لكان كافيا في رفع العقد عند الاختلاف، وهو ضعيف جدا. أما النسخ لأجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، ومجرد المخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ، لجواز أن يكون لتقديم دليل آخر راجح في ظنهم عند تعارض الأدلة عندهم. وأما حديث اختلاف المتبايعين فالاستدلال به ضعيف جدا، لأنه مطلق أو عام بالنسبة إلى زمن التفرق وزمن المجلس، فيحمل على ما بعد التفرق ولا حاجة إلى النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة. الوجه العاشر: حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن، وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين: أحدهما أن لفظة الخيار قد عهد استعمالها من الرسول صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ، كما في حديث حبان بن منقذ: ولك الخيار، والمراد منه خيار الفسخ. وحديث المصراء: فهو بالخيار ثلاثة، والمراد خيار الفسخ، فيحمل الخيار المذكور هاهنا عليه، لأنه لما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة. الثاني: قيام المانع من إرادة كل واحد من الخيارين. أما خيار الشراء فلأن المراد من اسم المتبايعين المتعاقدان، والمتعاقدان من صدر منهما العقد، وبعد صدور العقد منهما لا يكون لهما خيار الشراء، فضلا من أن يكون لهما ذلك إلى أوان التفرق. وأما خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن فلا يمكن الحمل عليه عند من يرى ثبوته مطلقا أو عدمه مطلقا، لأن ذلك الخيار إن لم يكن لهما فلا يكون لهما إلى أوان التفرق، وإن كان فيبقى بعد التفرق عن المجلس، فكيف ما كان لا يكون ذلك الخيار لهما ثابتا مغيا إلى غاية التفرق. والخيار المثبت بالنص هاهنا هو خيار مغيا إلى غاية التفرق. ثم الدليل على أن المراد من الخيار هذا ومن المتبايعين ما ذكر، أن مالكا رحمه الله نسب إلى مخالفة الحديث، وذلك لا يصح إلا إذا حمل الخيار والمتبايعان والافتراق على ما ذكر، هكذا قال بعض النظار، إلا أنه ضعيف، فإن نسبة مالك إلى ذلك ليست من كل الأمة ولا أكثرهم. باب ما نهي عنه من البيوع. الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. اتفق الناس على منع هذين البيعين واختلفوا في تفسير الملامسة، فقيل هي أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا، وهذا باطل للتعليق في الصيغة وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا، وقد قيل هذا من صور المعاطاة، وقيل تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع وانقطع الخيار، وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد، وفسره الشافعي رحمه الله بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه الراغب ويقول صاحب الثوب بعتك هذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر. وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب، وكذا إن صححناه لإقامة اللمس مقام النظر، وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار. وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف فإنه يقتضي أن جهة الفساد عدم النظر والتقليب، فقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة عملا بالعلة، ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه، لأنه هاهنا لم يذكر وصفا. وأما المنابذة فقد ذكر في الحديث أنها طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه، والكلام في هذا التعليل كما تقدم. وعلم أن في كلا الموضعين يحتاج إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين، فإذا علل بعدم الرؤية المشترطة فالفرق ظاهر، وإذا فسر بأمر لا يعود إلى ذلك احتيج حينئذ إلى الفرق بينه وبين مسألة المعاطاة عند من يجيزها. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة: تلقي الركبان من البيوع المنهي عنها لما يتعلق به من الضرر، وهو أن يتلقى طائفة يحملون متاعا فيشتريه منهم قبل أن يقدموا البلد فيعرفوا الأسعار، والكلام فيه في ثلاثة مواضع: أحدها التحريم، فإن كان عالما بالنهي قاصدا للتلقي فهو حرام، وإن خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي إثمه وجهان للشافعية أظهرهما التأثيم. الموضع الثاني صحة البيع أو فساده، وهو عند الشافعي صحيح وإن كان آثما، وعند غيره من العلماء يبطل، ومستنده أن النهي للفساد، ومستند الشافعي أن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا الفعل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، وذلك لا يقدح في نفس البيع. الموضع الثالث إثبات الخيار، فحيث لا غرور للركبان بحيث يكونون عالمين بالسعر فلا خيار، وإن لم يكونوا كذلك فإن اشترى منهم بأرخص من السعر فلهم الخيار، وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يخبرهم بالسعر كاذبا ليس بشرط في إثبات الخيار، وإن اشترى منهم بمثل سعر البلد أو أكثر ففي ثبوت الخيار لهم وجهان للشافعية، منهم من نظر إلى انتفاء المعنى وهو الغرور والضار فلم يثبت الخيار، ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد بإثبات الخيار لهم فجرى على ظاهره ولم يلتفت إلى المعنى. وإذا أثبتنا الخيار فهل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي رحمهم الله، والأظهر الأول. وأما قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فقد فسر في مذهب الشافعي رحمه الله بأن يشتري شيئا فيدعوه غيره إلى الفسخ ليبيعه خيرا منه بأرخص، وفي معناه الشراء على الشراء، وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر، وهاتان الصورتان إنما تتصوران فيما إذا كان البيع في حالة الجواز وقبل اللزوم، وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش، فإن كان المشتري مغبونا غبنا فاحشا فله أن يعلمه ليفسخ ويبيع منه بأرخص، وفي معناه أن يكون البائع مغبونا فيدعوه إلى الفسخ فيشتريه منه بأكثر. ومن الفقهاء من فسر البيع على البيع بالسوم على السوم، وهو أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له إنسان رده لأبيع منك خيرا منه وأرخص، أو يقول لصاحبه استرده لأشتريه منك بأكثر. وللتحريم في ذلك عند أصحاب الشافعي شرطان: أحدهما استقرار الثمن، فأما ما يباع في من يزيد فللطالب أن يزيد على الطالب ويدخل عليه. الثاني أن يحصل التراضي بين المتساومين صريحا، فإن وجد ما يدل على الرضا من غير تصريح فوجهان، وليس السكوت بمجرده من دلائل الرضا عند الأكثرين منهم. وأما قوله ولا تناجشوا فهو من المنهيات لأجل الضرر، وهو أن يزيد في ثمن سلعة تباع ليغر غيره وهو غير راغب فيها. واختلف في اشتقاق اللفظة، فقيل إنها مأخوذة من معنى الإثارة، وكأن الناجش يثير همة من يسمعه للزيادة، وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان. وقيل أصل اللفظة مدح الشيء وإطراؤه. ولا شك أن هذا الفعل حرام لما فيه من الخديعة. وقال بعض الفقهاء بأن البيع باطل، ومذهب الشافعي رحمه الله أن البيع صحيح. وأما إثبات الخيار للمشتري الذي غر بالنجش، فإن لم يكن النجش عن مواطأة من البائع فلا خيار عند أصحاب الشافعي. وأما بيع الحاضر للبادي فمن البيوع المنهي عنها لأجل الضرر أيضا. وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد وحرام إن علم بالنهي. وتصرف الفقهاء من أصحاب الشافعي في ذلك وقالوا شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد، فإن لم يظهر إما لكثرته في البلد أو لقلة الطعام المجلوب ففي التحريم وجهان، ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ وفي الآخر إلى المعنى، وهو عدم الإضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس، وهذا المعنى منتف. وقالوا أيضا يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه دون ما لا يحتاج إليه إلا نادرا، وأن يدعو البلدي البدوي إلى ذلك، فإن التمسه البدوي منه فلا بأس، ولو استشاره البدوي فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. وعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ، ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسين، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى. فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهرا. وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه، لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس في هذا الحكم على ما أشعر به التعليل من قوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد فكذلك أيضا، أي أنه متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي ولا إشكال فيه، ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو لا، ويظهر لك هذا باعتبار بعض ما ذكرناه من الشروط. وقوله ولا تصر الغنم فيه مسائل: الأولى، الصحيح في ضبط هذه اللفظة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المضمومة على وزن لا تزكو، مأخوذ من صر يصري، ومعنى اللفظة يرجع إلى الجمع. تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف والتشديد إذا جمعته. والغنم منصوبة الميم على هذا، ومنهم من رواه لا تصر بفتح التاء وضم الصاد من صر يصر إذا ربط. والمصرات هي التي تربط أخلافها لتجمع اللبن. والغنم على هذا منصوبة الميم أيضا. وأما ما حكاه بعضهم من ضم التاء وفتح الصاد وضم لام الإبل على رواية الإبل بناء على ما لم يسم فاعله، فهذا لا يصح مع اتصال ضمير الفاعل، وإنما يصح مع إفراد الفعل، ولا نعلم رواية حذف فيها هذا الضمير. المسألة الثانية: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعا من الشرع. الثالثة: النهي ورد عن فعل المكلف، وهو ما يصدر باختياره وتعمده، ورتب عليه حكم مذكور في الحديث، فلو تحفلت الشاة بنفسها أو نسيها المالك بعد أن صراها لا لأجل الخديعة، فهل يثبت ذلك الحكم؟ فيه خلاف بين أصحاب الشافعي، فمن نظر إلى المعنى أثبته، لأن العيب مثبت للخيار ولا يشترط فيه تدليس البائع. ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده، وهو حالة العمد، فإن النهي إنما يتناول حالة العمد. الرابعة: ذكر المصنف لا تصر الغنم، وفي الصحيح الإبل والغنم، وهذا هو محل التصرية. والفقهاء تصرفوا وتكلموا فيما يثبت فيه هذا الحكم من الحيوان، ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث، ثم اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من عداه إلى النعم خاصة، ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول اللحم، وهذا نظر إلى المعنى، فإن المأكول اللحم يقصد لبنه، فتفويت المقصود الذي ظنه المشتري بالخديعة موجب للخيار. فلو حفل أتانا ففي ثبوت الخيار وجهان لهم، من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمي، إلا أنه مقصود لتربية الجحش، وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغي أن يصح إلا هذا الوجه، لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود، ولا يتخصص ذلك بأمر معين، أعني الشرب مثلا. وكذلك اختلفوا في الجارية من الآدميات لو حفلها. وإذا أثبت الخيار في الأتان فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا. ومن هذا يتبين لك أن الأتان لا تقاس على المنصوص عليه في الحديث، أعني الإبل والغنم، لأن شرط القياس اتحاد الحكم، فينبغي أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى. وفي رد شيء لأجل لبن الآدمية خلاف أيضا. الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يحلبها مطلق في الحلبات، لكن قد تقيد في رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام. واتفق أصحاب مالك رحمه الله على أنه إذا حلبها ثانية وأراد الرد أن له ذلك، واختلفوا إذا حلبها الثالثة فهل يكون رضا يمنع الرد، ورجحوا أن لا يمنع لوجهين: أحدهما الحديث، والثاني أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات، فإن الحلبة الثانية إذا نقصت عن الأولى جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرية، وإذا كانت لفظة حلبها مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر. السادسة قوله وإن سخطها ردها يقتضي إثبات الخيار بعيب التصرية، واختلف أصحاب الشافعي هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام، فقيل يمتد للحديث، وقيل يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب عندهم ويتأول الحديث، والصواب اتباع النص لوجهين، أحدهما تقديم النص على القياس، والثاني أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. السابعة يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يختار ردها، وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث إن الخراج بالضمان، ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهته تكون له بضمانه، فاللبن المحلوب إذا فات غلة فلتكن للمشتري ولا يرد لها بدلا، والصواب الرد للحديث على ما قررنا. الثامنة الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاة بصريحه، ويلزم منه عدم رد اللبن، والشافعية قالوا إن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع فهل يلزمه قبوله؟ وجهان، أحدهما نعم لأنه أقرب إلى مستحقه، والثاني لا لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبوله، واتباع لفظ الحديث أولى في أن يتعين الرد فيما نص عليه. أما المالكية فقد زادوا على هذا وقالوا لو رضي به البائع فهل يجوز ذلك أو لا قولا، ووجهوا المنع بأنه بيع للطعام قبل قبضه كأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث فباعه قبل قبضه باللبن، ووجهوا الجواز بأنه يكون بناء على عادتهم في اتباع المعاني دون اعتبار الألفاظ. التاسعة الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في التمر، فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب، ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات، ومنهم من اعتبر في ذلك غالب قوت البلد، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاعا من تمر لا سمراء، وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات، وإن كانت السمراء غالب قوت البلد أعني المدينة فهو رد على قائله أيضا. المسألة العاشرة الحديث يدل على تعيين المقدار في الصاع مطلقا، وفي مذهب الشافعي رحمه الله وجهان، أحدهما ذلك وأن الواجب الصاع قل اللبن أو كثر لظاهر الخبر، والثاني أنه مقدار يتقدر بقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات وهو ضعيف. المسألة الحادية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، قد يقال هاهنا سؤال، وهو أن الحديث يقتضي إثبات الخيار بعد الحلب، والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية، وجوابه أنه يقتضي إثبات الخيار في هذين الأمرين المعينين أعني الإمساك والرد مع الصاع، وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب، لأن الصاع عوض عن اللبن ومن ضرورة ذلك الحلب. الثانية عشرة لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وروي عن مالك قول أيضا بعدم القول به، والذي أوجب ذلك أنه قيل إنه حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة وما كان كذلك لم يلزم العمل به. أما الأول وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه: أحدها أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة من النقدين، وهاهنا إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين، وقد وقع هاهنا مضمونا بالتمر فهو خارج عن الأصلين جميعا. الثاني أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمون مقدر الضمان بقدر التالف، وذلك مختلف، فقدر الضمان مختلف لكنه قدر هاهنا بمقدار واحد وهو الصاع مطلقا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها وصفتها. الثالث أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلقة، وذلك مانع من الرد، كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر على عيب فإنه يمتنع الرد. وإن كان هذا اللبن حادثا بعد الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، وإن كان مختلطا فما كان منه موجودا عند العقد منع الرد، وما كان حادثا لم يجب ضمانه. الرابع إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط مخالف للأصول، فإن الخيارات الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث، كخيار العيب وخيار الرؤية عند من يثبته وخيار المجلس عند من يقول به. الخامس يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. السادس أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع فإن استرد معها صاعا من تمر فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن، فيكون قد باع صاعا وشاة بصاع، وذلك خلاف قاعدة الربا عندكم فإنكم تمنعون مثل ذلك. السابع إذا كان اللبن باقيا لم يكلف رده عندكم، فإذا أمسكه فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالغصوب وسائر المضمونات. الثامن قال بعضهم إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط، لأن نقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به الرد من غير تصرية، ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط. وأما المقام الثاني وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع، وخبر الواحد مظنون، والمظنون لا يعارض المعلوم. أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا، أعني أنه مخالف للأصول وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العمل به. أما المقام الأول وهو أنه مخالف للأصول، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ومخالفة قياس الأصول، وخص الرد لخبر الواحد بالمخالفة للأصول لا بمخالفة قياس الأصول، وهذا الخبر إنما يخالف قياس الأصول، وفي هذا نظر. وسلك آخرون تخريج جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها. أما الاعتراض الأول فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه، فإن الحر يضمن بالإبل وليس هي بمثل له ولا قيمة، والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة، وأيضا فقد يضمن المثلي بالقيمة إذا تعذرت المماثلة، وهاهنا تعذرت. أما الأول فمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها مع اللبن، ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة، وأما الثاني وهو أنه تعذرت المماثلة هاهنا، فلأن ما يرده من اللبن عوضا عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار، ويجوز أن يكون أكثر من اللبن الموجود حالة العقد أو أقل. وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه إن بعض الأصول لا يتقدر بما ذكرتمه كالموضحة، فإن أرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر، والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحر ديته مقدرة وإن اختلف بالصغر والكبر وسائر الصفات. والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشيء معين، وتقدم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة. وأما الاعتراض الثالث فجوابه أن يقال متى يمتنع الرد بالنقص إذا كان النقص لاستلام العيب أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع والثاني مسلم، وهذا النقص لاستعلام العيب فلا يمنع الرد. وأما الاعتراض الرابع فإنما يكون الشيء مخالفا لغيره إذا كان مماثلا له وخولف في حكمه. وها هنا هذه الصورة انفردت عن غيرها بأن الغالب أن هذه المدة هي التي يتبين بها لبن الجبلة المجتمع بأصل الخلقة، واللبن المجتمع بالتدليس فهي مدة يتوقف علم العيب عليها غالبا، بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهما، وخيار المجلس ليس لاستعلام عيب. وأما الاعتراض الخامس فقد قيل فيه إن الخبر وارد على العادة، والعادة أن لا تباع شاة بصاع، وفي هذا ضعف، وقيل إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاة، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. وأما الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه إن الربا إنما يعتبر في العقود لا في الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض. وأما الاعتراض السابع فجوابه فيما قيل أن اللبن الذي كان في الضرع حال العقد يتعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وأحدهما للبائع والآخر للمشتري، وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين، كما لو غصب عبدا فأبق فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد. وأما الاعتراض الثامن فقيل فيه إن الخيار ثبت بالتدليس، كما لو باع رحا دائرة بماء قد جمعه لها ولم يعلم به. وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خبر الواحد، فقيل فيه إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره، لأن الذي أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها، وهو موجود في خبر الواحد فيجب اعتباره. وأما تقديم القياس على الأصول باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنونا، فتناول الأصل لمحل خبر الواحد غير مقطوع به لجواز استثناء محل الخبر عن ذلك الأصل. وعندي أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول. ومن الناس من سلك طريقة أخرى في الاعتذار عن الحديث، وهي ادعاء النسخ، وأنه يجوز أن يكون ذلك حيث كانت العقوبة بالمال جائزة، وهو ضعيف، فإنه إثبات نسخ بالاحتمال والتقدير وهو غير سائغ. ومنهم من قال يحمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب 5 أرطال مثلا وشرط الخيار، فالشرط باطل فاسد، فإن اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار صح العقد، وإن لم يتفقا بطل. وأما رد الصاع فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت، وأجيب عنه بأن الحديث يقتضي تعليق الحكم بالتصرية، وما ذكر يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وجدت تصرية أم لا. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. في تفسير حبل الحبلة وجهان: أحدهما أن يبيع إلى أن تحمل الناقة وتضع، ثم يحمل هذا البطن الثاني، وهذا باطل لأنه بيع إلى أجل مجهول. والثاني أنه بيع نتاج النتاج، وهو باطل أيضا لأنه بيع معدوم. وهذا البيع كانت الجاهلية تتبايعه، فأبطله الشارع صلى الله عليه وسلم للمفسدة المتعلقة به، وهو ما بيناه من أحد الوجهين. وكأن السر فيه أنه قد يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع المنافي للمصلحة الكلية. الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم، والفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع، واختلفوا في بيعها مطلقا من غير شرط قطع ولا إبقاء. ولمن يمنعه أن يستدل بهذا الحديث، فإنه إذا خرج من عمومه بيعها بشرط القطع يدخل باقي صور البيع تحت النهي. ومن جملة صور البيع بيع الإطلاق، وممن قال بالمنع فيه مالك والشافعي. وقوله نهى البائع والمشتري تأكيد لما فيه من بيان أن المنع وإن كان لمصلحة الإنسان فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلا أسقطت حقي من اعتبار المصلحة. ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو الصلاح معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله، ومع هذا فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع، وكأنه قطع للنزاع والتخاصم، والله أعلم. الحديث الخامس: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ومثل هذا في المعنى حديث أنس الذي بعده. والإزهاء تغير لون الثمرة إلى حالة الطيب، والعلة والله أعلم ما ذكرناه من تعرضها للجوائح قبل الإزهاء، وقد أشار إليه في هذه الرواية بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله، لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى، ويحتمل أن يستدل به على العكس، لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء أعني ما لم يزه من الحائط إذا دخل تحت اسم الثمرة فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك. وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة غالبا، ولولا وجود المعنى كان تسميتها مزهية بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونها مجازا. وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه على وضع الجوائح كما جاء في حديث آخر. الحديث السادس: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون سمسارا. قد تقدم الكلام في النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد وتفسيرهما، والذي زاد في هذا الحديث تفسير بيع الحاضر للباد، وفسر بأن لا يكون له سمسارا. الحديث السابع: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. المزابنة مأخوذ من الزبن، وهو الدفع، وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنسه. وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر، ومن بيع الكرم بالزبيب، ومن بيع الزرع بكيل طعام. وإنما سميت مزابنة من معنى الزبن لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين، فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. اختلفوا في بيع الكلب المعلم، فمن يرى نجاسة الكلب وهو الشافعي يمنع من بيعه مطلقا، لأن علة المنع قائمة في المعلم وغيره، ومن يرى بطهارته اختلفوا في بيع المعلم منه، لأن علة المنع غير عامة عند هؤلاء. وقد ورد في بيع المعلم منه حديث في ثبوته بحث يحال على علم الحديث. وأما مهر البغي فهو ما تعطاه على الزنا، وسمي مهرا على سبيل المجاز أو استعمالا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون مجازه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهر في الوضع ما يقابل به النكاح. وحلوان الكاهن هو ما يعطاه على كهانته، والإجماع قائم على تحريم هذين لما في ذلك من بذل الأعواض فيما لا يجوز مقابلته بالعوض. أما الزنا فظاهر، وأما الكهانة فلبطلانها، وأخذ العوض عنها من باب أكل المال بالباطل، وفي معناها كل ما يمنع منه الشرع من الرجم بالغيب. الحديث العاشر عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، وكسب الحجام خبيث. إطلاق الخبيث على ثمن الكلب يقتضي التعميم في كل كلب، فإن ثبت تخصيص شيء منه وإلا وجب إجراؤه على ظاهره. والخبث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحا، وكذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم، غير أن ذلك بدليل خارج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه. فإن ثبت أن لفظة الخبيث ظاهرة في الحرام فخروجها عن ذلك في كسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجها في غيره بغير دليل. وأما الكلب فإذا قيل بثبوت الحديث الذي يدل على جواز بيع كلب الصيد كان ذلك دليلا على طهارته، وليس يدل النهي عن بيعه على نجاسته، لأن علة منع البيع متعددة لا تنحصر في النجاسة. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.